He was saying, so away. النوم أو الجنون أو نحو ذلك يرفع الخطاب عنه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسخرية. لكن إذا استيقظ النائم يكون مخاطب. والخطاب هنا نقصد به الخطاب التكليفي للخطاب الوضعي. لأن الإنسان إذا كان ساهي وأتلف مال أحد هو ضامن. لأن ذلك من خطاب الوضع إلى من خطاب التكليفي. الشخص إذا أتلف مال أحد وهو ساهي أو نائم يضمنه. يضمنه لأن هذا من خطاب الوضع إلى من خطاب التكليفي. أي الخطاب التكليفي هو الذي أمره الله تعالى بأن يفعله بأن يفعله. أما اتجاه الآخرين فذلك خطاب وضع لا خطاب تكليف. أي من أتلف لأحد شيئا فهو ضامن له سواء كان مجنونا أو صبيا أو ساهيا. لأن الصبي إذا جنى جنايته يضمنها ولي. فلا نقول غير مخاطب. غير مخاطب بالخطاب التكليفي لا بالخطاب الوضعي. أي غير مخاطب بأن يفعله بأن ينجز العبادات كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك. أما حقوق الناس فهو ضامن لها لأنها من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وكذلك الساهي وكذلك المجنون. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به. الكفار هل هم مخاطبون بالصوم والحج والصلاة والزكاة؟ نعم، هم مخاطبون بهذه الفروع ومخاطبون بما تصح به هذه الفروع الذي هو الإيمان. لماذا قلنا أنهم مخاطبون بهذه الفروع؟ عدة أدلة. منها قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر قالوا لم يقولوا لم نكن مؤمنين. أتوا بالفروع وهي لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وكذلك قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هم مخاطبون بالزكاة ومخاطبون بما تصح به منهم لأن هذه الأمور يفعلها لا تقبل منهم إلا مع الإيمان. مخاطبون أيضا بالإيمان الذي هو الأصل. الكفار ولكن في فائدة هو أنهم إذا أسلموا لا يلزمهم قضاء ما فات. نعم، قضاء ما فات من الصلوات منذ بلوغهم والزكوات وهكذا. هي لا تلزمهم ولكنهم مع ذلك هم خاطبون. طيب اذا واحد قال انا دخلت الاسلام تو الباقي فايده نعم. طيب والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. هنا أتى بمسألة هو أنه أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أرداده. فالشخص إذا أمر بالصلاة فهو نهي عن جميع أردادها كالأكل والشرب والنوم جميع أرداد الصلاة جميع ما يضاد الصلاة منهي عنه وهكذا. وإذا أمر بالصوم أيضا هو عن جميع أضداده. رب صائم ليس له من صومه إلا جوع والعطش، لأنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، إن سابه أحد وقاتله فليقل إني، فهو منهي عن جميع أضداد الصوم. وكذلك في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، إذا أمر بالشيء لا فجميع أضداده منهي عنها، وإن لم ينص عليها. إحنا أمرنا بالصلاة، لكن هل يوجد نص فيه ما تأكلوش في الصلاة ما تشربوا؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. نعم. وكذلك النهي عن الشيء لما ينهى عن شيء معناها أمر بضده، فلما نهي عن السرقة أمر، فنهي عن السرقة أمر بكف اليد عن إتلاف مال الغير وأخذه خلسة وحرقه وغير ذلك، فهو غير منهي عن السرقة فقط، بل منهي عن حرقه وإتلافه بأي نوع من الإتلاف وهكذا. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أي ما يضاده، لأننا نحن عندنا الضد وعندنا النقيض، وليس المفهوم محض. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من واحد منهما أن يكون موجودا. الحركة والسكون لا تجتمعان ولا ترتفعان، لا بد من أن يكون الجسم متحركا، أو إذا كان متصلا بأحدهما فهو غير متصل بالآخر. الموت والحياة لا يمكن، نعم، بينما الضدان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان إذا كان لهما دليل، مثلا السواد والبياض قد يرتفعان بالخضرة أزرق هو غير، ومثلا الوقوف ضده الجلوس والاتكاء، قد يكون شخص غير قائم لكنه متكئ. فمعناه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان لكن لهما دليل. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. النهي هو طلب الكف على جهة الاستعلاء، لأننا نحن قسمنا الطلب إلى ثلاثة أقسام: الطلب النازل من العالي، وطلب المساوي، وطلب العالي من النازل. طلب العالي من النازل هو أمر، وطلب المساوي التماس، وطلب النازل من العالي دعاء. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، لا تحملنا، هذا دعاء وليس أمرا لي ولا نهيا، واضح. لكن لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تقربوا الوحش، هذا نهي وليس هو طلب، كله يشمله الطلب. طلب أي طلب إنجاز هذا الكف أو هذا الطلب. ما طلبك من صديقك فهو التماس وليس دعاء ولا أمرا. فالأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو مع العلو والاستعلاء، والنهي هو طلب الكف على جهة العلو والاستعلاء، لأن الطلب قسمناه إلى قسمين: طلب فعل وطلب كف. طلب الفعل قسمناه قسمين: طلب كف، طلب فعل جازم، وطلب فعل غير جازم. والكف كذلك، الكف طلب ترك جازم أو طلب ترك غير جازم. ويمكن أن نقول شيء آخر، هو أن النهي وكذلك الأمر هو بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء. الأمر والنهي كلهما يكون بقيد شيء، بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء. معناها بقيد شيء هو الحرام أو الواجب لأنه مقيد، وبقيد لا شيء المكروه، ولا بقيد شيء الأمر والنهي المطلق الذي ما تحققت فيه ما الحرمة ولا الوجوب. فما زلنا نثبت فيه هو الأمر المطلق أو النهي المطلق. واضح؟ النهي هو استدعاء الترك بالقول. هنا يريد أن يقول أن النهي الذي هو استدعاء الترك أنه من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني. المعاني قصد الإشارات، أن هذا أنه ليس نهيا ولا أنه بالقول، لذلك لم يقل بالفعل، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على لا تدل على الحرمة ولا على الوجوب. الذي يدل هو القول، قوله لما ينهى عن شيء نهيا قوليا ليس نهيا فعليا، مثلا بأنه لم يفعله، أي الأشياء التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حرام لأنها هو لم يفعلها هكذا، لكن لما ينهى عن شيء نهيا قوليا هذا هنا يكون حسب المنهي عنه، هل هو حرام أو مكروه أو غير ذلك، لأن النهي عنده عدة معاني أيضا. فتعريف النهي أنه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الوجوب هنا قصد السقوط، أي اللزوم، أي على سبيل اللزوم، لأن الوجوب هو اللزوم. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لازمة محلها. نعم. والنهي يكون نهي كراهة ونهي تحريم ونهي تنزيه ونهي له عدة معاني. نعم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، كل ما نهي عنه يقتضي البطلان في العبادات والفساد في المعاملات، أي معاملة نهي عنها فهي أي تعاقد من العقود نهي عنه فهو عقد فاسد. أما العبادات فنصفها بالباطلة، صلاة نقول باطلة ولا نقول فاسدة، أما المعاملات فنقول معاملات فاسدة ولا نقول باطلة. فأذر النهي في المنهي عنه البطلان في العبادات والفساد في المعاملات، لأن أي معاملات نهي عنها فهي فاسدة. والنهي أحيانا يكون لذات الشيء أو لصفته اللازمة أو لوصف خارج عنه، فيكون المنهي عنه أحيانا يكون ذات الشيء. فمثلا بيع لحم الخنزير وبيع لحم الميتة وأكل لحم الميتة ونحو ذلك، هذا منهي عنه لذاته. أما البيع يوم الجمعة فغير منهي عن البيع، بل منهي عنه لصفة وهي كونه وقت الجمعة، وكذلك المنهي عنه لغرر أو لخطر ونحو ذلك منهي عنه لي، ليس أن البيع منهي عنه ذاته بل منهي عنه لصفته. فهمت؟ وهذه صفة تكون لازمة لبعض الأشياء، وأحيانا تكون صفة خارجة عن ماهية الشيء، كمثلا من توضأ بماء مغصوب أو صلى في دار مغصوبة ونحو وصلى بثوب مغصوب، فالصلاة غير منهي عنها هي ذاتها، بل الذي نهي عنه هنا وصف خارج وهو الثوب أو المكان أو الفمد، منهي عنه لوصف خارج عنه ليس لذاته ولا لصفته. أما الصوم يوم العيد فمنهي عنه لصفته لكونه يوم العيد أي يوم محرم، فهم؟ ليس منهي عن الصوم لأن الصوم لا يمكن أن يكون طاعة معصية، فهو أصلا طاعة، لكنه تعترضه بعض الأوصاف فيحرم بسببها، والمعاملات الأصل فيها الحل لكنها تعترضها بعض الأوصاف فتحرم إلا ما حرم ذاتا كالخمر والخنزير ونحو ذلك. فالنهي يكون عن ذات الشيء وعن وصفه اللازم له وعن وصفه الخارج عنه، واضح؟ واضح؟ اي شوف، هو النهي عن النهي قد يكون عن ذات الشيء، بيع لحم الخنزير وبيع لحم وبيع الخمر لماذا لا يصح؟ البيع اصلا مباح، لكن الذي يبيعه الشخص منهي عنه ذاته، منهي عن هذه الذات نفسها اي محرمه، هذه ذات محرمه، فهذا النهي هنا لذات الشيء. اما النهي عن الصوم يوم العيد والصلاة وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، ليس نهي عن الصلاة، لأن الصلاة أصلاً والصيام عبادات طاعات، وغير منهي عنها لأنه لا يمكن أن يأمر الشرع بشيء وينهي عنه، ونهى عنها هنا لصفة لازمتها. فهمت؟ فهذه الأمور نهي عنها لذاتها، وكذلك الربا منهي عنه ذاته، أما بيع الخطر والغرر أو ما لا يستطيع تسليمه وتسلمه فمنهي عنه لصفته ليس منهي عنه لذاته، بل منهي عنه لصفته لما يشتمل عليه من الخطر أو الغرر أو نحو ذلك. وأحيانا يكون النهي ليس لذات الشيء ولا لصفته اللازمة له، بل يكون لوصف خارج عنه، واضح؟ كما قلنا بالصلاة في الدار المغصوبة بالثوب المغصوب ونحو ذلك. طيب، وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة والتهديد والتسوية والتكوين. هنا بعد لما انتهى من النهي رجع إلى الأمر، لأن الأمر عندنا تعريفه وصيغه صيغته الأصلية لا تفعل، وعندنا أثره، أي هل يدل على الوجوب أم يدل على، وهل يدل على التكرار أم يدل على أم تكفي المرة وهل يقتضي الفور أم التراخي. هذه كلها مباحث في الأمر. هنا قال وتريد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، ليس كل أمر واجب لا في القرآن ولا في السنة، فأحيانا يكون أمرا بصيغة فعل لكنه غير أمر غير واجب، كقوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد واجب غير واجب؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل هو واجب؟ لا، يمكنك أن تبقى في المسجد تنام حتى صلاة العصر بعد الجمعة. فالأمر هنا ليس الوجوب لكنه للإباحة، لأن ما الذي عقب هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر كان قبله تحريم. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرمت عليهم كل الأشياء، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة رجعت للحل الأصلي، الحلية الأصلية، انتشروا في الأرض. لذلك شخص لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفار الطعام مساكن. فإذا حللتم وباحكم ما كان محرما عليكم وقت الإحرام، واضح. فالأمر هنا اصطادوا، هل يمكن أن تقول يجب علينا التو نمشوا برا نصطادوا؟ لا. هل يلزم أن تقهر الناس بعد صلاة الجمعة تقول لهم خرجوا من الجامع؟ إذا واجب أمر واجب يقضي الصلاة فانتشروا في الأرض؟ لا. الأمر أحيانا يدل على الإباحة، لا أن الشيء واجبا ولا مندوبا، واضح. أو التهديد، أحيانا تريد صيغة الأمر للتهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد ليس أمرا لهم بأن يكفروا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلي، هذا تهديد. أو التسوية، أصبروا أو لا تصبروا، هذا التسوية بين، أو كقوله تعالى التسوية أيضا أصبروا ولا تصبروا. وتريد صيغة الأمر والمراد بها التكوين أيضا، كونوا قردة، كونوا حجارة أو حديدا، أي التكوين، فليس المراد بها الأمر، مراد بها أنه حولهم من صيغة إلى من صفة إلى صفة. وصيغ الأمر صيغ الأمر عندها كثير من المعاني، مراد بها التسوية، مراد بها الامتنان، مراد بها الإرشاد، ومراد بها الاستشارة، كقول يالي مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما علمته أن أبا شهم ومعاوية وزيد وأسامة بن زيد خطبا، هؤلاء كلهم خطبوها، ما الذي قال لها؟ جاءت تستشيره قال انكحي أسامة، ليس هذا على سبيل أنها يلزمها أن تنكح أسامة، بل هو مرشدا لها، هي أتت تستشيره فأشار عليها. وكذلك الجارية التي أتازم فيها مغيث يستشفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته قالت هل أنت آمرا لي أم شافعا؟ هل هذا أمر شرعي واجب يلزمني أن أمتثله؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا أحبه. وكذلك الأنصار مثلا قال لهم في خيبر في لا ليس في خيبر في غزوة الأحزاب إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد فأراد أن يجعل لي لغطفان جزءا من ثلث تمر خيبر تمر المدينة فقال له يا رسول الله هذا شيء تصنعه لنا أم أمر أمركه الله أم شيء تحبه؟ هل هو أمر من الله أم شيء يحبه النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء يصنعه لهم؟ قال شيء أصنعه لكم لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد. إذن هذا ما يلزم. قال له كنا نحن وهم في الجاهلية لا يأخذون منه تمرة إلا قراء أو شراء فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام والله لا نعطيهم إلا السيف. فليست كل الأوامر في الشرع معناها الوجوب معناها فعل هذا. أحيانا تكون إرشادا أو توجيها أو غير ذلك. فهو هنا أتى بأن يأتي بأن صيغة الأمر ليس المراد بها دائما الوجوب أو الندب بل أحيانا تأتي للإباحة تأتي للتهديد تأتي للتسوية تأتي للتكوين تأتي للإرشاد تأتي للإشارة تأتي لغير ذلك وهكذا. وصلى الله عليه وسلم نقف على العام إن شاء الله. هذا السؤال سؤال في النحو نحن انتهينا منه نسمى بطرس. طيب طيب هو هناك قرائن تحف بالأمر هيسأل عن كيف يمكننا أن نميز بين كون الأمر دالا على الوجوب أو دالا على نميز بالقرائن. القرائن أحيانا تكون قرائن لفظية وأحيانا تكون قرائن حالية أي قرائن حالية أو قرائن مقالية هي التي تدل على أن هذا الأمر يراد به الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الحل. فالقرائن هل كانوا بعد هل كانوا هذا الأمر يواظبون عليه ما قولهم فيه ما ماذا صاحب هذا الأمر؟ القرائن الحالية والمقالية هي التي تصرف الأمر إلى دلالته والأمر في الأصل الأصل يقتضي الوجوب. لما يأتي أمر خلاص يلزمنا أصل أن نمتثله لأنه أمر شرعي والأصل فيه المراد به الوجوب. لكن أحيانا ثبت فنبحث عن ما يقترن به هذا الأمر هل يترتب عليه ثواب أو عقاب أو لا يترتب عليه؟ هل ثم وعد بأجر أو وزر لمن لم يمتثل أو وعد بأجر لمن امتثل أو ماذا وهكذا؟ فهذا نعرف به هل الأمر معناه الوجوب أم معناه الإباحة أم معناه الندب أم عنده بعض المعاني الأخرى. هذا السؤال لم أقرأ ما تمكنت من قراءته. النساء عن زيارة القبور، وثم لعن الله زوارات القبور، وثم أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحديث الأول حديث صحيح، والصحيح يقدم على غيره، والحديث أيضا هذا يمكن العمل به، لأن زوارات القبور أي اللواتي يكثرن الزيارة، وأحيانا الزوارات تكون لها معنى آخر، لأن النساء كثيرا ما تكون يطلبن عند القبور بعض الحوائج وبعض الأمور ونحو ذلك، فيتعاهدن القبور دائما، فيكون النهي مرادا به هذا النوع من النساء اللواتي يكثرن الزيارة لأغراض. نعم. طيب، وقال في الحديث النبوي النهي عن لبس القفازين والنقاب بقيد الإحرام، يعني الحرمة، فإذا غاب هذا القيد أي خارج الإحرام هل يصبح لبس النقاب والقفازين واجبا، مع العلم أن النهي عن الشيء أمر بضده. المرأة يجب عليها في الحج أن تبين جميعا وجهها وكفها، ولذلك هنا تعارض، هنا في هذه الحالة أحيانا تعارض أمران، أمرها بكشف جميع الوجه، وذلك يقتضي أن تكشف جزءا من، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنها لا يمكن لها أن تكشف جميع وجهها إلا إذا ظهر جزء من، أو الواجب الدائم الذي هو ستر جميع الرأس أصلا واجب، هو واجب في الواجب المستمر، أما كشف جميع الوجه فهو واجب مؤقت، أي فأيهما يقدم، الواجب المستمر أم الواجب المؤقت؟ بعضه قال يقدم الواجب المستمر، لأن المرأة المهم أن لا تغطي شيئا من وجهها إلى حدود منابت الشعر، أما أن ينكشف شيء من الشعر لا، فهذا لا يجوز. وأيضا منهية عن القفاز، ولكنها إذا تحللت لا يلزمها النقاب والقفاز، غير واجب، لأن كشف الوجه واليدين من دلالة قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، العلماء قالوا ما ظهر من الزينة هو الوجه هو والكفين، فالنقاب والقفاز غير واجب، التي تخاف على نفسها الفتنة أو نحو ذلك يمكنها أن تفعل ذلك، لكنها غير واجب نهائيا إلى ذلك، فصبر الله والله أعلم. المهم وغير واجب أصلا. هذه المعاملة منهي عنها لذاتها أو لصفتها، لا أدري ما الغرض بالسؤال، لم أفهمه. معناه الأمر والنهي يكون بقيد الشيء، أي بقيد الجزم، وبقيد لا شيء وبقيد لا شيء أي بقيد لا عقاب ولا بقيد شيء أي مطلق وهكذا. فالأول هو الواجب أو المحرم في النهي، والثاني هو المندوب أو المكروه، والثالث هو الأمر أو النهي المطلق الذي ما صرف للوجوب ولا للنبية، أمر مطلق. طبعا هناك صيغ أخرى للأمر منها الفعل المضارع والوالدات يرضعن أولادهن، الفعل المضارع المصحوب بلام الأمر أيضا لتفعل لتقم لي، فليس فعل وحدها هي صيغة الأمر لكن هي الصيغة الأصلية، فعل اجلس اذهب صلي، افعل هي الصيغة الأصلية، لكن هناك صيغ أخرى من أيسر الكتب التي يمكن الاستعانة بها في هذا المجال. ما ذكرت الشيخ الشنقيطي أب رحمه الله تعالى، وكذلك بعض الكتب المعاصرين عندهم كتب في مادة الأصول جيدة جدا، فأنا رأيت هنا في الأسواق كتاب لوزير الشؤون الدينية، كتاب في الأصول جيد لا بأس به، نور الدين الخادم، كتاب رأيته في الأسواق موجود، كتاب لا بأس به في الأصول. هذه مسألة غير محررة جدا، هو أن الأمر إذا كان قبله تحريم، هو مثلا الشرع أحيانا يحرم ثم يحل، أو يحل ثم يحرم ثم يحل، أمر بعد نهي بعد أمر أو نهي بعد أمر، فهل كل أمر سبقه تحريم يكون هذا الأمر للإباحة أم للندب؟ هذه مسألة اختلفت فيها أنظار الأصوليين. أبو محمد بن حزم عنده نظر في الموضوع هذا، وأيضا الشيخ الشنقيطي عنده كذلك مبحث مهم. ليس معنى أن الأمر إذا كان بعد النهي يقتضي الإباحة دائما، بل ربما يعود إلى ما كان عليه، لأنه أحيانا يكون بعض الأشياء محرمة في وقت ما ثم تعود إلى ما كانت عليه من الندب أو الإباحة أو غير ذلك أو الوجوب. أحيانا يكون الشيء واجب أصلا لكنه حرم تحريما مؤقتا فيرجع بعض فيؤمر به من جديد فيرجع إلى أصله وهكذا. وهذه هي القاعدة المستقيمة، أن الأمر بعد النهي أي إذا ورد نهي مؤقت أي في وقت معين أو في حالة معينة، ثم ورد بعده إذا ورد نهي ثم ورد بعده أمر، فذلك الأمر أحيانا يقتضي الإباحة، تقول تعالى يا أحد تنفصل الصيام مباح، وقوله تعالى فانتشروا في الأرض أو غير ذلك فانكحوا ما طاب لكم، يقتضي الإباحة. أحيانا يكون يقتضي الوجوب أو يقتضي الندب أو يرجع إلى ما كان عليه من قبل. نعم، احيانا الله تعالى اذا وصف قوما او ذم فعلا او وصف قوما وقبح فعلهم او وصفا قبيحا، فمعنى ذلك ايضا يدل على ان خصالهم وامورهم منهي عنها، ولو لم ياتي النهي لا تفعلوا كفعلهم، لكنه اذا ذمهم فقال اولئك هم الفاسقون او قال اولئك هم الظالمون، فمعنى أن أفعالهم بالضرورة منهي عنها لأنهم ذموا لما كانوا يفعلونه، فليس معناه أنه يلزم النهي عنها، فكل ما مدحه الله فهو من أفعال قوم ولو لم يأمر بها فهي مندوبة، وكل ما ذمه الله من أفعال قوم أو ونحو ذلك أو ذم من الأفعال فهو منهي عنه وإن لم يرد النهي عنه صريحا. هذا السؤال ينبغي أن يوجه لعلماء القرآن لأنه تفسير آية، فالمفسرون لعلماء القرآن هم إضرابي، أنا أدرس هي مادة الأصول، ولكن ما قاله صحيح، ما قاله الأخ الذي كتب هذا السؤال هو صحيح في عمومه، لكن دون مغالاة ولا نعم. السؤال هو هل ممكن تفسير الآية من سورة الأحزاب يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، لا يعني الإذناء استبدال الشيء من أول الرأس لآخر القدم إذ كيف لا يكون النقاب فرض، هذه مسألة لننظر ماذا قال فيها الطبري والقرطبي وابن عطية والمفسرون القدماء، أما المعاصرون فقل من يوثق بعلمه لأنه بين متعصب ومتميع وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الوسط هو متميعان الذين يريدون للمرأة ينادون بحرية المرأة وغير ذلك من النداءات الخبيثة التي، وأيضا المتشددين الأحسن أن نكون أمة وسطا. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة والصحابة رضي الله عنهم كان مجتمعهم مجتمع فيه الحجاب، لا نقول النقاب لأن هذه العبارة، نقول الحجاب، كانوا متحجبين وغير ذلك، لأن عائشة قالت في حديث لها أن النساء كانوا يخرجن من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متدفعات بمروطهن ما يعرفن، معناه أنه إذا زال الغلس يمكن أن يعرفن، أن تميز هذه فلانة وتلك فلانة. وكذلك المرأة التي قال بلال مرأة سفعاء الخدين، انها نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فمثل ما قال رايتكن اكثر اهل النار ناري لانكن تبفرن. قالت امراه سفعاء الخدين لانه حقق تحقق من ذاتها و الى غير ذلك. والموضوع المهم يحتاج التمييز بين النهي الدال على الكراهة والنهي الدال على التحريم هو يميز بين ذلك بالقرائن القولية أو الفعلية. القرائن هي التي تحدد دلالة اللفظ. عشان هذا مباح واحيانا يكون مندوبا واحيانا الإباحة تكون مندوبة واحيانا تكون هذا. السلام عليكم. الآية الآية بداية حماية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا الإباحة أصلا، لكن هذه الإباحة قد ترقى إلى مستوى إلى الندب. إذا مثلا كثرة نقول انتشرت أو كثرت الغنوس ونحو ذلك يكون هذا يرتقي هذه الإباحة للندبية وغير ذلك وأحيانا إلى غير ذلك، ولكن الأصل الإباحة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطا فمن الشيطان. واستغفر الله العظيم.